إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تفكرون. الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من الكافرين إلى آخره. هذه السورة الكريمة تسمى بسورة النور، لأن الحديث فيها عن النور الرباني. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح إلى آخره. ولأن قارئها والعامل بها والملتزم بها رب العزة يجعل النور في عقله. إذا قرأنا وفهمنا ودرسنا وعملنا لأوامرها وانزجرنا عن نواهيها والتزمنا بها، ربنا أرزقنا النور، أعطانا النور في قلوبنا وفي صدورنا وفي أفكارنا وفي بيوتنا وأسرنا وفي جوارحنا وأخلاقنا، بل وحتى في مجتمعاتنا، بل في دنيانا وأخرانا. يجعل الله النور في قبورنا وفي محشرنا وفي بثوننا أمام ربنا وفي الميزان وفي الصراط، وحتى يدخل هذا النور معنا إلى الجنة. وقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي نورا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم نور قلوبنا بالايمان. فاذا اردت النور فعليك بدراسه هذه السوره والعمل بها. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم يقولون: ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. من اين اخذوا هذا النور؟ من هنا، من هذه السوره ومن امثالها من كتاب ربنا سبحانه. يوم لا يخفي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون: ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحان الله، هذه السورة في الحقيقة هي تركز على التربية، تركز محورها على التربية وإقامة البيت المسلم الذي يشعر بالنور. التربية الإسلامية البيت المسلم الذي يقيم على النور، على الأخلاق الفاضلة والشيم الحميدة والخصال الإيمانية، هذا نور. كان عمر سبحان الله، وهذا كله فرط العرض. فلهذا قال ربنا: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها. ليه؟ لأن ما فيها من تعاليم وأداب وأخلاق وأوامر كلها فرض، فرضناها، فرضنا ما فيها. صورة نكرها ليش؟ مراعاة للتعظيم، صورة عظيمة، صورة جليلة. ولهذا عمر بن الخطاب كان يكتب إلى الآفاق ويقول علموا نساءكم صورة النور. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول لا تسكنوا نساءكم الغرق وعلموهن صورة النور والغزل. كيف الكلام؟ النساء يسكنون من فوق يطلوا على السطوح، والواحد يمر على الشارع وكذا ينظر حتى يعني مخدرات يتم من السطوح. قل لا تسكنوا من نساءكم ايش؟ المنازل العالية الغرف، وعلموهن صورة النور والغزل، حتى يستغنى في البيت من الخياطة والطرز وغير ذلك من الأعمال، أعمال بيتية. أي سورة أنزل، سورة عظيمة أنزلناها. إذا من الذي أنزلها؟ رب العزة. أنزلناها فهي مصدرها من الله، وفرضناها، فرضنا ما فيها من أحكام وتشريعات وأوامر ونواهي، فرضناها. وأنزلنا فيها آيات بينات، آيات دلائل وحجج وبراهين بينة صادعة تكمل المسلم وتزكيه وتسعده في الدنيا والآخرة. أنزلناها وفرضناها. وأنزلنا فيها آيات بينات ليش يا رب؟ قال لعلكم تذكرون، أي لكي تكونوا من الذاكرين، من المتصعدين، لكي تتصعدوا وتعتبروا وتمتثلوا، وإذا فعلتم ذلك كنتم من الذاكرين لربكم ما تنقطعون. حتى لا نغفل، والغفلة من سمة من؟ من سمة الكافرين. ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالمؤمن لا يغفل عن الله، يراقب الله دائما، هو على اتصال بالله لا ينقطع أبدا. إذا رأى ما محرم يكف بصر، ليه؟ لأنه يراقب الله، الله يراه كذا. إذا أراد أن يمد يده في حرام كف، ليه؟ لأن الله يراه. فهو يراقب الله في حركاته وسكناته في حله وترحاله، في ركوبه ونزوله، في إقامته وضعانه، في كل لحظة من حياته فهو مراقب باتصال، الخط مفتوح بينه وبين ربه، والتجاوب دائما، فهو يتلقى عن الله هذه الأوامر. إذا لعلكم تذكروا ولكي لا تغفلوا عن الله. والغفلة والرث إيش؟ في الضلال والسيء. اللهم لا تكلني إلى نفسي، سيدنا عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنه إذا انقطع عنك وما أمدك سبحانه وتعالى بعونه ورعايته وحفظه كنت عرضة للهلاك والضياع. خلاص يستولي عليك الشيطان، وإذا استولى عليك الشيطان أشعر بك خلاص يفعل بك ما لا يكون على بعض. فالمؤمن ينبغي أن يكون في حسن حصين بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب تكون في حيرة وفي قلق وفي اضطراب وفي تعاسة وفي شقاء إلا إذا كنت من الذاكرين لله. ولذلك الملاحدة سبحان الله العلمانيون، ولو كنت كل أموال عندهم، أموال طائرة وعندهم عمارات وعندهم عقارات وعندهم فنكات وشركات وعندهم ما شاء الله، عندهم الطمأنينة، عندهم راحة؟ لا. أين الراحة؟ في الاتصال بالله، في الركون إلى الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأنت إذا كنت من الذاكرين كنت مطمئن، وهذا سعادة لك، هذه الحياة السعيدة. ما في السعادة في المال ولا في الوظيفة ولا في المناصب ولا في شيء، في السعادة في معرفة الله، في الركون إلى الله، في الحياة مع الله عز وجل. إذا يقول الله عز وجل ليه فرضنا لكم هذه؟ لعلكم تذكرون، وإذا ذكرتم أفلحتم ونجحتم وفزتم لعلكم تذكرون. ثم قال بعد هذا إخواني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. المجتمع الإسلامي لا يعرف الزنا بتاتا، المجتمع الإسلامي نظيف طاهر فيه النور، فيه الفضيلة، فيه الرحمة، فيه الخير كل الخير. المجتمع الإسلامي طيب نظيف ما في زينة، فالزينة لوثة، لوثة أخلاقية وجريمة اجتماعية خطيرة جدا جدا. ولذلك شن الإسلام عليها عرضا ضروسا لا هودة فيها. ليش؟ لما فيها من أضرار وأخطار نذكر بعضها إن شاء الله. فقال الزانية والزاني، بدأ بالنساء، بدأ بالمرأة، ما قالت مثل السارق، السارق والسارقة سوف اقطعوا أيديهم، ابتدأ به بالرجل، وهنا ابتدأ بالمرأة. ليش؟ لأن الزنا من المرأة أفظع وأشنع وأقبع وأخزى والعياذ بالله من زنا الرجل. ولذلك المجتمع الإسلامي يفضل أن تكون بنته أو زوجته وصل الخبر على أنها ذبحت، ماتت، قتلت، عنده أهوال من أن يسمع أنها زنت والله. لكن من؟ المؤمنون الطاهرون، المؤمنون النظيفون الذين ما تلوثت فطرتهم، ما زالوا على الطبيعة الإيمانية، على الفطرة الربانية، على الخلقة الإلهية. أما مجتمع اليوم فهو يفتخر، قد يفتخر ببنته عندها أصدقاء، وقد تأتيهم إلى المنزل والمكالمات تليفونية ويستدعون إلى المنزل. واحد والله يقول لي أنه يعني اتصل بواحد زاني صاحب فلوس عشان يقول لي، قال له هو إن أبا أربع بنات، أربع بنات جميلات، حينما يتصل أبوهن به يقول والله إن فلانة تسأل عنك كثيرا وتبحث عنك ميران. قد ونال جامع أهل فلان وفلان ونقصر في البيت، السهرة، السهرات في البيت. ليش؟ لأنه هناك فلوس. فالزنا علنا، الزنا بقي أصبح في المجتمع الوبيء، في المجتمع الرذيل، في المجتمع القذر، في المجتمع المتن، في المجتمع الجاهلين، أقول المجتمع الكافر. لأن الزنا العلني إذا استحل فقد كفر هذا المجتمع، إذا استحل الزنا وأصبح مثل إيش؟ مثل شرب اللبن، فخلاص هذه الأمة خلاص انتهت. إذا الرب العزة بدأ بالزانية، لأن الزنا من المرأة أقدر وألعب والعياذ بالله. الزانية والزاني والسرقة من الرجل أفظع، فلذلك قال السارق والسارقة، ما قال السارقة والسارق، لا. إذن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا بالنسبة لغير المتزوج، اللي ما زال أعزل ذكر أو أنثى يجلد كم؟ 100 جلدة، ويغرب سنة كما في السنة النبوية الشريفة. قلنا الزنا وإذا كان محصنا ما الحكمه؟ الرجل يقتل بأبشع أنواع القتل. كان ممكن ناخذ السيف ونقطع الرأس، أو ناتي بمسدس لأم رأسه خلاص طارت خلاص. لا، يقتل قتلا شنيعا فظيعا بالتدريج والتدريج، تحفر حفرة ويلقى فيها وناتي بالحجارة، كل واحد يأتي بأكوام من الحجارة ويضرب كل واحد من جهة، حتى مثل إيش؟ مثل الطوبة، طاف طاف طاف، واحد يضرب بالسباط، واحد يضرب بالكعب، واحد يضرب بالطوبة، واحد كل واحد يضرب. ليش؟ وبحضور إيش؟ الحشد الكبير. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليش؟ ليكون أخزر والعياذ بالله، وليكون أفجر لأمثاله، ينال الخز والعار. وثم إخواني إيش؟ كل واحد يشوف هذا المنظر المخطي والعياذ بالله يبتعد عنه. وحد يقام في الأرض أفضل من أن تمطروا 40 صباحا، ليش؟ لما يترتب عليه من الخير، من خير في المجتمع. إذن لماذا هذا كله؟ لأن الزنا إخواني كما قلنا يترتب عليه مخازن. من جملة هذه المخازن، مخازن والعياذ بالله، من جملتها أنه يورث في اختلاط الأنساب. إذا أطلقنا العنان للزنا ما تعرف من ولده، هذا محمد والله ما ولدي، والله ما ولدي، أمه تقولنا ولد، وهذا عبد الحميد، وهذا خالد، وهذا إيش زهير، وهذا مكان إيه، ما ندري. تعرف أنه ولد لأنه ولد على فراشه، أما من أين أتى ما تدري. شو السبب إطلاق العنان للزنا؟ لكن إذا كانت المرأة محافظة، إذا كانت هناك صيانة، إذا كان هناك عفاف، إذا كانت هناك أخلاق فاضلة، مجتمع إيماني، خوف من الله، تربية إيمانية، أخلاق إسلامية، عشان أقول أقسم بالله ولد. فالمجتمع العظيم سبحان الله لكي تطمئن النفوس وتستريح الضمائر بأن الأولاد أولادنا، ربنا يتركنا هكذا نعيش مطمئنين، وأننا هؤلاء أبناؤنا ينتسبون إليه، هم عضو منه. هذا من جهة أخرى يصبح هذا الولد يريد، أنت أصحاب ثروة، صاحب ثروة، عندك أموال وعندك ملايير وعندك عمارات وعندك شركات وعندك فنكات، يرثه هذا الولد الدخيل اللي التقطت أمه من هنا وهناك، كتخرج في الصباح وترجع ما أدري، وتخرج يعني في المساء ما تعود إلا في 12 من العاشرة ليلة، أين كانت؟ ما أدري، ما ليلة يعني. إذا ما هذا؟ وخصوصا سبحان الله عاطفة النساء، العاطفة للنساء ميالة للشر. إذا هذا الولد الدخيل سوف يريث هذه الثروة، وانسى الأمس تربي وترد المدرسة والولد يجي وما شاء الله وتعزز به وتقري وتسمي كذا، هو من من؟ من الزاني فلان، نسأل الله العافية. هذا الخطر الأول، وهذا الخطر كافي والعياذ بالله. الخطر الثاني في التغرير، تغرير بالزوج وهو كالأول. كيف التغرير؟ المرأة تحمل ست أشهر بين الطبيب وحير الدم ما شاء الله، وهداف وحقنا وكذا، وهداف والفراش والآكل الطيب ما شاء الله، والشهر هي 9 أشهر، وثم تلد على فراشك إيش؟ ولدا من غير صلبك، أنت تعصبه منك وهو من غيرك، غرز بك ولا لا؟ تغرير. هذه ثانية. الثالثة أن الزنا إخواني يعصف بالبيوت ويفسد نظام البيت ويهز كيان الأسرة ويقطع الأسرة بين الزوجين، بل ويدمر الأخلاق، يدمر الأولاد. فدلنا بالانحراف والجريمة ويشجعهم على الرذيلة، لأن الولد والبنت التي ترى أمها أو الولد الذي يرى أباه ويرى أمه يتعاطون الزنا، أجيب من الولد شريط طريق ما مجتمع. ثم من الأخطار الشنيعة والعياذ بالله أنه يسبب في القذف. كم واحد طلع على زوجته أنها تزني فقتله، واحد عنده خبر أنه كان في مكان ما وطلع على زوجته ما تزني، ماذا فعل؟ يعني اطلق البوتاغاز وعمرها بالغاز، وثم في الكوزينه في المطبخ، ونادى المرأة هذا ولد، بمجرد ما دخلت وهذه اغلقت اغلق الباب وقالوا كذا، ليه فعلت هذا يا فلان؟ قال حتى السلام من اخي الله، وعيت البول كنت دوري هذه مصيبه وقعت روضة. ليش؟ فقد لا يرضى الرجل الشهم، الرجل الغيور الذي تزني بنته أو زوجته، قد لا يجد وسيلة لمسح العار إلا بأن يذبح الطفل الذي يرميه، خلاص هي من القليل من الحرب، هذه وسيلة هي من، والذي يذبح بها هذه الحرب، هذه عدو الحرب. اذبحوا ولذبحوا الجوع. اذا شو السبب في هذا كله؟ الزنا. ثم من الاخطار والعياذ بالله ايضا انه يورث امراض كما تعلمون، امراض تنتشر بواسطه الزنا، امراض قد تصبح وراثيه من الاباء الى الابناء وابناء الى الابناء والاحفاد. قال لك مرض وراثي ليش؟ بسبب الزنا. وخصوصا ان الله سبحانه وتعالى بعث جندي من قوه الصاعقه الربانيه، بعثه سبحانه للمجتمع الزاني، المجتمع المتحلل المنحل، المجتمع الوبيء، المجتمع القذر، المجتمع المنحل المفك، المجتمع الجاهلي. هذا سلط الله عليه جنود، جنود ربانية. حاول العالم أن يرى هذه الجنود، ما رأى ولو في المجاهر. القوة من الكونغرس كلها توجهت إلى هذه الجيوش، والله ما تعثرت عليها إلى الآن. استعصر العلاج، كانت أمراض في القديم موجودة، أمراض كثيرة، لكن هذا المرض والله ما كان موجودا باتفاق الأطباء، أطباء العالم كله يقولوا هذا المرض والعياذ بالله مرض الصيدة ما وجد إلا في هذا العصر المصبوط، العصر المغضوب عليه، عصر الزنا. نعم. ولهذا ورد في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام خمس بخمس، خمسة بخمسة، تعلموا خمسة سلط الله، سلط الله على بابكم خمسة، خمسة بر. واحد على بابكم. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الزنا العالمي من الآن، خلاص شوف خرج بالكبير من من من من من سوق البقاري لا توصليش انشقى بنت من امرأة بنت وراء لي والسيارة شو الكبير ده وكل شيء هذا علم. يقول لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا فيها أجل عقاب يا رب. قال لئلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. صدقت يا رسول الله، والله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فشت فيهم الزينة الله سلط عليهم أمراض ما كانت مرض. هنا هذا حديث خمسة بخمسة. والثاني قال وما طفف الكيل والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. يسلط الله عليهم الحكام الظالم، ليش طفف أكلوا أموال الناس الظالمين. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فالله يمطرنا بايش؟ بالبقر والغنم، ما نسق المطر، ما نسق. ويقول في الثلاثة الرابعة وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. الحرب الضروس والحقد والحسد والتسلط فيما بينهم، ليش؟ لأنهم هجروا كتاب الله، هجروا الحكم ما أنزل الله كذا. وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليه عدو من غيرهم فيستبيحوا بعض ما في أيديهم. تركوا عهد الله وعهد الله كتابه، هذا الكتاب لما نقضوه ورموا به عرض الحائط الله سبحانه وتعالى سلط عليه إيش؟ الغرب، وسلط عليه اليهود، وسلط عليه كل عدو، فأصبحوا في كمال الآن ما لنا ذاتية حتى على أنفسنا، حتى في بيوتنا، حتى على أهلنا وذوينا، ما عندنا ذاتية، ما عندنا حرية. عندك الحرية تزرع ما شئت، عندك الحرية تصنع ما شئت، والله ما في دولة من دول الإسلامية تصنع ما شاءت بالله، ولا تزرع ما شاء لا في الفلاح ولا في الصناعة ولا في السياسة ولا في الإعلام ولا في أي شيء، محكوم عليها بالإعدام، يتصرف فيها كيف شاء لها لا كيف أرادت هي. ليش؟ لأنهم نقضوا عهد الله، فالله سلط عليهم الانتقام به، فمن يهود إلا عذاب. أتى اليهود وجثمها على صدور العرب لأنهم سلطوا عن الإسلام وبقوا عربا، فويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، الويل كل الويل. هذا كلام رسول الله. يا إخوان خمس بخمس، ما تنسوا هذه خمس بخمس تفعل تفعله خمسا سلط عليكم خمس خلاص. من جملتها ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيه الطاعون والأوجاع التي لم تكن نطف في أسلامهم. ثم إخواني من الأخطار ومن المصائب التي جاءت بسبب الزنا، الله عز وجل جعل سبحانه الزنا ما هي إلا عملية حيوانية بحتة. قد يأتي الزاني ويزني بواحدة وتحمل، تفكر فيها في المصيبة النازلة بها حتى تمحو العار وحتى تتخلص من المصيبة التي نازلة بها أجتعمل. إما أنها تقتله في بطنها كذا، أو تندفع للإجهاض وما أكثر الإجهاض الآن، حتى بعض المستشفيات لا عمل لها إلا الإجهاض، وإما أنها ترده وترميه إيش في المزابل. وكان من المزبلة وجدوا فيها علاج، فالله واعدك أحقيها في الأيام. قال لي امرأة كانت غير مثل الأحيان، يعني قصر خير الله يسمى خير، كانت السواق إن شاء الله تنقص في فنزل عندك البلاد الدور هنا شبيه الشارع محل السوق، وعطلت أقفه ذهبت ما أجل طالف قال طالف، وإذا سمع صراخ القفه أشفت الله هنا ما يفتح القفه ما يجبره بجو وانت في قفه ما شاء الله. ليش؟ ما وجدت سبيلا إلا أن تتبعها فقل أو تقول ترمي يديه وهذه أحسنت إليه. هذا شأن الزنا. وثم إن الزنا إخواني أكبر مدمر للمجتمع الإيماني والمجتمع الإسلامي، ويقضي عليه ويأتي عليه من القواعد. ليش؟ لأنه السبب في أزمة الزواج. دابا نحن الآن نكزوج جنات بلاش مدرسة والشباب تبارك الله ما شاء الله. ليش؟ لأنه سبحان الله إذا احتاج من ناحية الغريزية أشوي أزف عن الزواج، لأنه إذا اضطرت عليه الشهوة في مكان عم يقول زحمة البولة كله موجود في الجنود أي الشهوة عمر بالفلوس كل مرة كبيرة يفون فيها نبرة. ليش؟ هذا سبب كراب المجتمعات والعياذ بالله. نسأل الله العافية. لا إله إلا الله. هذه مصائب. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. عمر المؤمن يقدر على الزنا. إذا قدم على الزنا هذا لا يؤمن، معنى كافر. لا، لو كان يؤمن بالعذاب الذي يلاقيه الزاني ويلحق الزاني والخزي الدنيوي، لو كان يعلم المصير والله لو ذبحه تذبح في قلبه ما يقترب من الزنا. ما يقترب الزنا ولا قطعها إربا إربا تروح. ليش؟ للأضرار اللي جمع عنده وذكرت بعضها وإلا ما أكثر. هذا حسب ما خطر على بالنا. نسأل الله العافية. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. مجرد القرب ما قال لا تزنوا سبحان رب العزة، ما قال لا تزنوا بل قال لا تقربوا. إذن هذه المنطقة منطقة محظورة. شو تقربوا؟ كل وسيلة وطريقة تؤدي إلى الزنا لا يحرم، ابتداء من النظرة حرام. تنظر في امرأة سمراء صفراء بيضاء شقراء، لا لا، الأولى لك والثانية عليك. العين زانية وكل عين زانية، ما تنظر. ولذلك سبحان الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، كلنا زنا. اسمعوا لي جزاكم الله خيرا، هذا كلام رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام أدرك ذلك لا محالة، كتب على ابن آدم حظه من الزنا. فزنا النظر، فزنا العينين النظر، وزنا الأذن الاستماع، وزنا اليد البطش أو اللمس، وزنا الرجلين الخطى. إذا سقيت امرأة إما في البيت أو خارج البيت ماشي في الطريق، زاني برجلك، زاني بكلامك، زاني بعينك، زاني بأذنك، كان المحادثة وزانحة بمخك وفكرك زين. أعوذ بالله، تعيش في هذا الوين؟ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أما يطبع وإما أما أدركت حظك من الزين مبنى. وذلك العين تسمع، وذلك رب العزة يقول غضوا كل المؤمنين، كلهم أبلغهم للمؤمنين. ليش المؤمنين؟ لأنهم لهم استعداد لإجابة ويحافظون على هذا الإيمان حتى لا يخطئ. سبحان الله، لأن هذه اللوثات وهذه المشاكل وهذه المصائب تخدش الإيمان وتضرب القرطاس، يعني كتدف فيه بالخناجير ولا بالمسدسات. كيف يبقى هذا الإيمان اليوم وغدا وبعد غد؟ يبقى حي الإيمان وانت في الخناجير، خنجر الزينة، خنجر الريبة، خنجر القمار، خنجر الغيبة، خنجر النميمة، خنجر الويلك، ما شاء الله دايما تدفش فيه، يبقى حي. قل للمؤمنين، ليش المؤمنين لهم استعداد أن يسلموا لأن يقبلوا لأن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما غيرهم لا، غيرهم لا، ما في كلام. وقل للمؤمنات، لا فرق بين المؤمنين والمؤمنات، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ليش؟ حتى تبقى خواطر، ما شاء الله، خواطر طيبة هادئة، وحتى تبقى النفوس مستقرة. أما إذا نظرت، سبحان الله، نظرت المرأة ولا نظرت حتى التلفزيون، شوف واحد تبارك الله ما شاء الله شعر منشود وهندان ما شاء الله دربته هان إيش وتراخي هان ما شاء الله والكلام والعيون ولمحات ويعرف يتكلم وكذا يقع في قلبه. حتى إذا جمعها زوجها تخطره هي في بالها، يعني تخوت، يعني هي تصور أن ذاك الذي رأته في التلفزيون هو الذي يجامعها وتتلذذ به. أعوذ بالله، كل مؤمن يغضب، كل مؤمنة يغضب. ما تشوف شكون جابونا؟ انسى القرعة، انسى، انفاجئ كلام اللي يشوفه، تشوفي ويعجبها، عجبها كلامه وعجبت ملامحه وهذا احتراف كان ما شاء الله. إذا العين زانية وزناها مرض، ثم الملامسة واليد تزني وزناها البطش. حما تصافح امرأة بنت خلت بنت عمه بنت خلت هي وتقطع الرحم ما شاء الله. والله يقول يعني جميعا اجتازوا يعني يكلوا جميعا يقول الله سبحانه لا جناع بيوتنا أو بائنا أو بائنا لا جناع عليكم أن تأكلوا، لا جناع عليكم أن تأكلوا جميعا واشتاتا، يعني مجتمعين نساء ورجال واشتاتا. أعوذ بالله، هذا ما تستحي تحمل كلام الله ما لا يتحملوا، تقول على الله الباطل، تقول على الله الإجرام، وقد قرنا هذا بالشرك، وأن شركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما تستحيون. لا جناح عليكم تكونوا بيوتكم أو بيوت أبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت خالاتكم وما ملكتم مفاتيح صديقكم. جيت مثلا عند صديقك وجيت تروح صديقي محبش نفسك، يعني إذا تعرف أنه إذا اطلع عليك وأكلت خبزها وأكلت لحمها وأكلت كذا ما يعني يفرح ويقول سبحان الله، والله صديقي وأنا وأخذ معرض. ولا جيت عند بيت عمتك ولا بيت خالتك وكذا وتعرف أنها سبوحة كل ما شئت حاضرة ولا غائبة كذا، أو عند أخيك عند عمك عند أبيك عند كذا إلى آخره. ثم لا جناح عليكم أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا، يعني متفرقين ومجتمعين لا حرج عليكم، ولكن مجتمعين كيف؟ نساء ورجال، نساء ورجال إذا كنا محارم، أما نساء ورجال ولو أباعد هذا لا، إياكم الدخول على النساء. النظر حرام، فكيف الرقبة للرقبة؟ وش حالنا من طيفر الناس تاكل يعني الرجال والأرجل تلعب الأرجل والعيون ما شاء الله، النظرة الخائنة أو النظرة الجائعة واللمسة الغادرة والابتسامة الخادعة والكلمة الخائنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. كذا كل مؤمن يغض وكل مؤمن الناس يغضبنا. وكذلك ايضا يقول النبي عليه الصلاه والسلام لان يضرب احدكم في ام راسه من خيطر الحديد اهون عليه من ان يمس امراه لا تحل له. لو تعرف العذاب اللي يعطيك الله الحريق اللي يصل الى جسمك على المصافحه امراه اجنبيه والله تفضل يعني خمسه في الراس ما تصافح الله. خمسه في الراس ولا تصافح الله. ليش؟ النار ما تحملها. لان خمسه في الراس تبقى قتيله من دون تموت وتموت شهيد وتموت ايش يعني سليم احسن ان تموت وانت مطلوب عليك من ربك من هنا الى النار. نسال الله العافيه. النار في القبر ثم في البرزخ ثم يوم القيامه. نسال الله العافيه. ايوه. ثم اخواني من الوسائل التي تورث في الزنا وتجر الى الزنا كذلك ايضا الخلوه. الخلوة ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. خلوة ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ما بيجي ليه؟ ليه بيجي؟ ما تستني بالله. إياكم الدخول عن النساء. قال رسول الله قال الحم والموت. هذا هو الموت. كيف الحم والموت؟ لأن هذا القريب يأتي به يأتي من قبل من الأخطار والجرائم تحت مذلة القرابة وتحت شعار القرابة ويفعل يدخل نهارا وجهارا الكل يرى. ولكن هو الموت بعين. ليه الموت؟ ربما تزني وتطلع أنت عليه وتقتلها تقول الموت. وربما تطلع عليه وتقتله تقول الموت. وربما سبحان الله تطلع على الجريمة ما تقدر لا تغزلها ولا تقتله وتكون سل موت فيه انسى تموت قلبك يموت والعياذ بالله. فالموت. وربما سبحان الله قد تكشف القضية ويجراني معا إلى الموت ويعترفاني بالجريمة ويجبن الموت بالشرع الإسلامي يقتل المجرمين. فيقول عليه الصلاة والسلام الحم والموت هذا معناه. فكل في مظلة ممسك بالموت كل مشحر بالموت. لا إله إلا الله. ثم إخواني أيضا حرم التبرج لأنه طريقة. حرم التبرج وإظهار الزينة. شو التبرج؟ ليش ما يتبرج؟ التبرج من البرج والبرج هو المكان الحصين. فالمرأة حينما تتبرج يعني تخرج من برجها تكون في بيتها أو تكون يعني محجبة فإذا كشفت كأنها كانت في برج وكانت في مكان حصين وكانت في مكان محفوظ فخرجت. يقال تبرجت معنى كشفت كأنها خرجت من برج وعارت. برجها هو بيتها. برجها حجابها. برجها محافظتها صيانتها. إذا خرجت من هذا تبرجت معنى كشفت خرجت خلاص من دم ما بتطلع حصانة. ولهذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السنفان من أهل النار لم أرهم. جوج من أهل النار ما كنشوفهم شي بوقتي ما كينيش. أشكنهم يا رسول الله؟ قال رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات يعني في نظر الناس مكسية ولكنها في نظر الشارع عرى عارية. الله وفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.